عجيب أمرك وما لك حل، غشاشة بالحب من أي شيء ما تزال، لطيب نافع عجيب أمرك وما لك حل، رسيني في مرسى وعني ابتعد وارحل، قيس الأمور بحال تسمع، يكفي دخيلك سهامك بدت توجع، ما في غرام يبدي بلا صعب المعيشة منه ولا هي سهلة، ما أدري حيرة